وتباعدت فينا الليالي عن بطولات الرجال، وتلاعبت فينا أضاليل وأهواء ومال، وتباعدت فينا الليالي عن بطولات الرجال، وتلاعبت فينا أضاليل وأهواء ومال، وترنحت خزيا عزائمنا وكانت لا تطال، والنار تسعى والدمى تبني قصورا في الرمال، والنار تسعى والدمى تبني قصورا في الرمال. أمجاد خالد لم تعد تختال في الأيام عطرا، والمجد والإيمان لم يغرس من الأنفاس زهرا، وحرارة التوحيد لم تصنع لنا للدهر أمرا. كان الجهاد طريقنا فغدا الطريق الخلد قفرا.